السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اليوم 16 من شهر شعبان. تعالوا نغنم غنيمة، تعالوا نعمل مصلحة. في شهر رمضان سيأوي الناس إلى المصاحف، في شهر رمضان ستفتح المصاحف، وأنا وأنت مساكين نتسول الحسنات من رب العالمين. حين يأوي الناس إلى المصاحف ويفتحون المصاحف في رمضان، سيأخذون الحسنات بكل حرف، وسيأخذ من اشترى هذا المصحف وأوقفه في المسجد أجرا مثل الذي قرأ. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم في الصدقات الجارية التي تصل إلى الميت في قبره: أو مصحفا ورثه. تعالوا نشتري 10 مصاحف ونضعوها في المساجد، و10 مصاحف صغيرة ونوزعها على الناس في المواصلات، و10 مصاحف أخرى نضعها في مكتبة البيت، و10 مصاحف للجيران، و10 مصاحف للأصدقاء، و10 مصاحف هدايا في أول يوم لضيوف البيت الذين يفطرون معك في رمضان. لنغنم حسنات هذا الشهر ونعتذر بذلك لربنا عن تقصيرنا في تلاوة القرآن طيلة العام.